الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن ابي داود وصحيح مسلم، نسال الله ان يسر لنا اتماما وايضا تعارض الحظر والمبيح حتى ننتهي من الرساله تكون كامله باذن الله. قد وصلنا الى او بلغنا الى نهايتها. أذكر نفسي والإخوة بأن هذا الشهر المبارك شهر تعلو فيه الهمم ويصل الإنسان به إلى القمم، والمعونة على قدر المؤونة. صدقني أصدق لا يصدق، لو تزاحمت المصالح بأسرها وعرفت كيف يعني أو انتويت نية صالحة صادقة إلى أن تجمع جميع الخيرات ستدخل لك ويفتح الله لك الأبواب. حقا كان السلف ينشغلون بالقرآن إذا جاء رمضان، لأنهم كانوا في هذه القرون قد انتشر فيه العلم انتشارا عظيما بلغ إلى الآفاق، لذلك ملكوا الدنيا بأسرها. أما في عصرنا فقد انتشر الجهل انتشارا عظيما، يقف الإنسان معظما لما راه من الجهل، لا سيما الجهل المركب الذي تصدر فيه من لم يتأهل وأضاعوا الدين كلية صغيره وكبيره. فلا بد أن نجمع بين المصالح، ومن رام الجمع بين المصالح صادقا مع ربه جل في علاه يفعل الله له ما لا يفعل لغيره. لذلك نحن نقول لما تسمع بأن تفسير أجمعت الأمة على تفسير أو قل الأمة أجمعت بأن المعني بقول الله جل في علاه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هو عثمان بن عفان، وأنه قام الليلة بأسرها وختم القرآن في ركعة واحدة، أو ترى بركعة ختم فيها القرآن كله في ركعة واحدة، لا تتعجب، فعل الله له ما لم يفعل لغيره. لما تسمع أن الشافعي يقرأ القرآن في رمضان فإذا أخذ المصحف يختمه مرتين، وكلما وقع بصره على صفحة حفظها فلذلك يضع يده على الصفحة الأخرى، قل فعل الله له ما لم يفعل لغيره. أنت حقا إن أردت ذلك جرب تجد، المعونة على قدر المؤونة، قد يعني يفتح الله لك ما لم يفتح لك لغيرك، فكن صادقا فيما تريد. وإن أردت يعني إن لم تستطع أن تبلغ لهذه الهمم الراقية السامية فلا تكن معول هدي، يعني لا تكن منكرا وتقول لا والسلف هدي، وأنت إن راجعت في كبير يقلد له تراه يفعل ذلك، طب اللهم أنت أنتخذ بقى الذي يفعل ذلك. المشكلة الكبيرة بأن الجهل المركب هو المؤثر، والإنسان عدو ما يجهل. والأمر الثاني، إن لم توافق على ما يقول لابد أن ينكر عليك بأي إنكار، فأنت كن صاحب همة عالية، كن متقربا إلى الله جل وعلا بشتى العبادات لا سيما في هذا الشهر العظيم، لعل الله يثبت لك هذا الخير ما حييته أبدا. يعني وثمرة رمضان تعرفها بعد رمضان، يعني ما يرزقك الله جل وعلا به من طاعة في رمضان تعرف القبول من غيره عند الثمرة عند نهاية رمضان بعد انتهاء رمضان، ترى أثبت الله لك بعض الطاعات التي لم تكن عندك ورزقك إياها وأنت في رمضان أم لا، هي هذه الفاصلة لك في مثل هذه الأمور. عامة وصلنا في سنن أبي داود إلى مشارف النهاية بإذن الله، فنبدأ به. نعم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا واجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب قدر مسيرة ما يفطر فيه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ما يفطر فيه، ما ابن المجهول، ما يفطر فيه يعني المسافة التي يجوز فيها الفطر. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قدر مسيرة ما يفطر فيه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عيسى بن حماد. عيسى بن حماد ثقة، روى له مسلم أو داود والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا الليث. الليث هو الليث بن سعد، وهو مفخرة أهل مصر، الثقة الثبت، الحافظ الأمين، الفقيه، روى له الجماعة. قال: عن يزيد بن أبي حبيب. وكما قلنا قبل ذلك كان ليث إذا حدث قال: حدثنا حبرنا وعالمنا وسيدنا يزيد بن أبي حبيب، روى له الجماعة. قال: عن أبي الخير. عن أبي الخير، أبو الخير ومرصد بن عبد الله المزني، وهو يعني ثقة. الآن السلسلة يعني مسلسلة بإيش؟ مرصعة بلآلئ مصرية بفقهاء محدثين حفظة أبو الخير من الثقات الأثبات، وهو كما قال علمنا كان قد جمع الله له بين الفقه والحديث، وهذه أرقى طبقات العلماء، أرقى طبقة من طبقات العلماء أن ترزق الفقه والحديث بشرط وقيد، ما هو؟ إتقان العقيدة. الخلل في الاعتقاد هو اللي مضيع الدنيا كلها بأسره. الخلل في الاعتقاد يؤدي إلى الخلل حتى في الفهم، يؤدي إلى الخلل في المذهب، يؤدي إلى الخلل حتى في الفتوى. فلا بد من الاعتقاد يكون اعتقادا صحيحا. نعم. عن قال عن منصور الكلبي. منصور الكلبي هو منصور بن سعيد أو منصور بن زيد أيضا المصري، لكن هذا مجهول، هذا مجهول، منصور مجهول. قال أن دحية بن خليفة اللي هو دحى الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. إذن السند ضعيف، السند فيه ضعف، وسبب الضعف هو منصور الكلبي، يعني تعصب الجناية به، وإلا فهو مرصع بالثقات الأدبات، لكن السند ضعيف. قال أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية، إلى قرية عقبة من عقبة، عقبة العقبة عندك بالضم لعل فيها لغتان، تفضل. ماشي، ده اسم مكان يعني. قال خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك 3 أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظنه أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليه. سبحان ربي العظيم. هذا من فضل الصحابة، يعني الصاحب يرى أن بعض الصحابة لم يترخص بالرخصة التي يراها رخصة، فيقول: رغب عن الهدي، اللهم اقبضني. طب إذا عاش في زمننا ماذا سيقول؟ يعني هذه مسألة أعصب، يعني حقا، يعني لذلك نقول حقا لن تنصلح هذه الأمة إلا باستضاءة الأولين، أبدا لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بمصلح به أولها. وإن لو تكلمنا بكلمات وهي عبارات فقط فضفاضة دون الفعل ودون التحقيق لن تصلح هذه الأمة بحال من الأحوال. نسأل الله أن يجعلنا على ضوء السلف وعلى سير السلف، نسير على منهجهم، نسير على دربهم، ولو كنا نتباطأ، لكنك إذا سرت على الإيش؟ على الطريق وصلت. لا لا لا، الذي بعده. حدثنا مسدد. ماشي. ايه وين أصل ابن عمر؟ ايوه نعم، اقرأ ما قلت. حدثنا مسدد. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، مسدد بن مصرهد من الثقات الأثبات، مر علينا كثيرا، المفروض إخوة تكون حفظته. نعم. إيش الطريفة التي تتعلق به؟ قال: ليس اسم إنسان هذا، هذه رقية العقرب. هذا سعيد بيحفظ النوادر عشان يقولها في الأفراح. خلاص أنا فهمته بيعمل إيه. ماشي سعيد، تفضل. المعتمر هو المعتمر بن سليمان من الثقات الأدبات، رواه له الجماعة. قال عن عبيد الله، عبيد الله بن عمر، وعبيد الله المصغر ثقة والمكبر ضعيف. قال عن نافع، النافع، ويعني عبيد الله عن نافع أيضا سلسلة عظيمة جدا. عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قدمه بعض المحققين على مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن من سيذهب أين؟ لما أقول ذلك؟ لما أقول ذلك يا صبري؟ سيذهب أين عندما قال بذلك؟ عبيد الله، أنت كمان مش معنا؟ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قدمه المحدثون عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قلت نعم، قال بعض المحققين ذلك، لكن أين سيذهب؟ سيذهب مع مالك. نعم، أخطأت خطأ فادحا. وعبيد وزن قل لي ليس بابي، عشان نون المسألة، بلاش فهلوة. طب من البداية قصر الطريق. حجر، عبيد الله وزنه كوزن مالك، ايش اللي يذهب؟ كيف يقال عبد عبيد الله يذهب مع مالك؟ لا، انت مش احنا قلنا مش بابك وخلاص تسكب بقى خلاص؟ احنا منه من ينتقص غير ده نافع، هو شيخ نافع، انتهى الموضوع، من نجع ما ينتقي الان. الايه؟ مش سامع. الفقه؟ لا، المفروض تأتي من عندك، كيف ضيعتها؟ لا، هي مرت على الحجر، لكن هو عشان هو حجر مش عارف يقف معاه. البخاري المقدم هذا، من سيذهب مع البخاري؟ إمام الشأن، انتهى الموضوع. الإمام الشأن هو الذي قال سلسلة الذهب مالك عن نافع ابن عمر. ائتي بقى ببعض المحققين، ائتي مع ممتاز، لكن أين سيذهبون مع إيه؟ مع البخاري. البخاري يعني هو إمام الصنعة، هو إمام أهل الشأن، بلا منازعة. البخاري هو هو هو هو أعظم أساطير أهل الحديث. فهو الذي رجح هذه السلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر وقال هذه سلسلة الذهب. لكن الحمد لله كما قلت وعبيد أيضا لا يقل شأنا، لكن البخاري يقدم ترجيحه على ترجيح غيره. قال طبعا هو المقصود من إتيان أبي داود بهذا الأثر على بيان المسافة التي يمكن للإنسان أن يترخص بها في الفطر، أو المسافة التي يكون له القصر فيها. وهنا نرى أنه أتى بحديث دحية، وحديث دحية فيه أمور كثيرة، فيه فضل دحية الكلبي أنه كان من أعظم الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلم أخي الكريم أنه لا فلاح ولا سداد ولا نجاح ولا توفيق ولا يمكن للإنسان أن يرتقي إلا بعظيم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يترك شاردة ولا واردة يعلمها من سنة وسلم إلا هو يطبقها، وهي علامة المحبة وعلامة الإخلاص، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكما قلنا بأن كثير من الصحابة هجروا من يعلمون بسبب تركهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما مر عبد الله بن مغفل على ابن عمي وهو يحذف بالحصى، فقال له: لا تحذف. قال: ولم لا أحذف؟ أو بنشن لا، لا يعني المسألة فيها ما فيها من تدريب حد. فقال له: لا تفعل، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحذفوا، فإنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. وتركه، قال: هذه السنة، وأتى له بالدليل. تركه ورحل. اليوم التالي جاء فوجده يفعل ما يفعل، فقال: قلت لك لا تحذف، فإن سلم نهى عن الحذف، وأنت تحذف، والله ما كلمتك ما حييت. ما هذا؟ كيف هذا يعني الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت الآن تقول للمغبون المفتون المأفون: قال رسول الله يقول لك شيخي قال، وأنت لن تعلم أعلم من شيخي بهذا. وهذا مفتون مأفون حقا، وهذا ليس غباء فكريا فقط، بل هذا هدم للسنن، وهدم السنن وعدم تعظيم الشريعة. يعني أنت لو تعظم الشريعة الله لا يجعلك معظما في القلوب. الإمام مالك لتعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عظم في القلوب، كان يدخل إلى درس العلم كأن على رؤوس الناس الطير، له هيبة أعظم مما تكون. فالحق أن تعظيم السنن هي الأهمية من الأهمية من مكان. ابن عمر يقول لابنه بلال عندما قال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال: والله لنمنعهن إذا اتخذناه دغلا. اجتهد على أن الفتح العام لهن في المساجد لعلة، انتفت العلة انت في الحكم، يتخذناه غيبة نميمة ما أخذوا المساجد على ما بنيت له كما قالت عائشة. لكنه لم يعذره، قال له. وليش لم يعذره؟ لأنه لما قال والله لأمنعهن كان قولا مقابل لقول من؟ لقول النبي. إيش هذا التعظيم؟ ما هذا التوقير؟ ما هذا الديانة التي نرتقي بها إلى السماء؟ فقال ابن عمر وكزه في صدري، في رواية قال: لا أكلمك ما حييت، في رواية قالوا أنه قال له: لعنة الله عليك، أقول لك رسول الله يقول: لا تمنعوا إماء الله، وأنت تقول: نمنعهن. وما كلمه تعظيما للسنة. لذلك دحية يقول: اللهم اقبضني، رأيت الناس قد رغبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اقبضني، يعني أنا لا أدري، لا أجد جملة أو كلمة توازي ما نحن فيه في هذا العصر الذي نراه الآن. ده الآن البخاري بيسب، الآن السنن بتهجر، الآن بيتكلم الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: انظر، انتظر، عقلي يحكم على هذا الحديث، إما يقبله وإما يرفضه. المسألة لا قف، علماء الحديث دول علماء كذا، وعلم الحديث ده لا يساوي شيئا. مخبول مجهول، رجل يعني يأنف العاقل، لأني كنت سأقوله كلمة شديدة، يأنف العاقل أن ينظر إليه، لا يعرف كيف يتوضأ، يتكلم على علماء الحديث ويستهزئ بعلم الحديث ويستهزئ بعلماء الحديث، مصيبة كبرى. فهنا الرجل يقول: اللهم اقبضني، رغبوا عن سنة النبي. ما رغبوا عن السنة، لهم رغبوا عن إيش؟ أن يتخذوا الرخصة فقط على ما قال بأنها ترخص في الفطر. فقال: وهذا من فضل دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. عامة هذه المسألة أيضا احتج بها العلماء على أن السفر يجوز للمسافر أن يترخص بالفطر، وهذه المسألة أشبعنا فيها القول. أعيدها: طيب، والمسألة الثانية المهمة جدا وهي، طيب إذا قلنا بالرخصة في الفطر، هل من مسافة، هل من تحديد، هل المسألة على الإطلاق، هل المسألة على التخصيص، هل هي مؤقتة بوقت؟ هذا كلام هو الذي يشرح في هذه المسألة. المسألة الأولى يعني هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول بأنهم قالوا، يعني الجمهور طبعا، الجمهور قالوا أن المسافة مسافة قصر. الجمهور قالوا أن المسافة التي يصح فيه المرء يترخص بالفطر وبالقصر هي مسافة قصر الصلاة، ثم اختلفوا فيما بينهم في مسافة قصر الصلاة، وهذا سنبينه. الأمر الثاني أو القول الثاني هو القول بأنه ما أن أطلق عليه اسم سفر فهو يجوز فيه الفطر ويجوز فيه القصر. المسألة على الإطلاق، والمعنى المسألة على الإطلاق، ما أطلق عليه اسم سفر أخذ أحكام السفر، ما أطلق عليه اسم سفر أخذ أحكام السفر، بمعنى أنه ترحل له الراحلة، يجهز له الثياب والطعام والشراب ويهيئ نفسه، وحتى لو كانت ليست المسألة قائمة على النظر إلى طول المسافة أو قصر المسافة، إذا رحلت له الراحلة وهيئ نفسه مسافرا وأطلق على المسافة أنها، أو أطلق على هذا الطريق أنه سفر، إذن يأخذ به العلماء يقولون هذا السفر أو هذا هو الذي يصح القصر فيه. ولهم أدلة كثيرة. الدليل الأول دليل دحية رضي الله عنه وأرضاه وهذا الحديث، والدليل الثاني الإطلاق، قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده. فإذا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فما كان على سفر طويلا أو كان قصيرا فله الفطر. وأيضا استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رحل إلى مكة حاجا صلى معه أناس في منى من المكيين قصرا، وصلى معه أناس في منى قصرا، فصلوا في منى قصرا وفي عرفة قصرا وفي مزدلفة قصرا، وبين مكة وبين عرفة، ده ما عرفة دخلت في مكة الآن، ومنى دخلت في مكة الآن، فقالوا وسبب القصر هو السفر. فدي دلالة، وفين وجه الدلالة؟ لأن الإخوة الصايمين دكتور حاتم، يا دكتور تامر مالك الصوم يفعل ذلك؟ طيب أنت معي؟ وين وجه الدلالة عندهم؟ لا، أنا أقول وجه الدلالة عندهم الآن على مسافة القصر. أيوة، هي المسألة على أهل مكة، أهل مكة المنى حسبوه سفرا والمسافة أقصر مما تكون، قالوا هذا سفر، لذلك قصرت الصلاة. وأيضا يستدلون على ذلك كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصول الشرع التسهيل، والتسهيل في الترخيص على قصر المسافة لا على طول المسافة. القول الثالث الذين حدوه، أو القول هذا القول أو القول الثاني يبقى معه قول الجمهور الذي فيه تفصيل في الداخل، أنهم قالوا المسافة مسافة القصر يصح له الترخص بالفطر. طب ما مسافة القصر؟ اختلفوا فيما بينهم في مسافة القصر، فبعضهم قالوا مسافة القصر ثلاثة أميال، مسافة القصر ثلاثة أميال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في أبيار علي وبينهما ثلاثة أميال. وأيضا في هذا الحديث أن دحية في دمشق ذهب من قرية إلى قرية والمسافة بينهما ثلاثة أميال وأفطر، المسافة بينهما ثلاثة أميال، فحددوها بثلاثة أميال. وبعضهم حددها بليالي، وقول الأحناف يوم وليلة أو ثلاثة أيام وليلهن، والصحيح رجع في ذلك يعني أن المسافة التي حددت ولم يأتي فيها دليل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اتفاق كلام ابن عمر وكلام ابن عباس، قالوا لا قصر في أقل من أربعة برد، لا قصر في أقل من أربعة برد. طبعا ابن عمر هنا الحديث هذا الأمام أبو داود أراد أن يظهر هذه المسألة، أراد أن يظهر هذه المسألة. أبو داود أتى بالأثر الآخر عن ابن عمر رضي الله عنه ورضاه أنه كان يذهب إلى الغابة، معناها مسافة طويلة، ولا يقصر ولا يفطر. لما؟ لأنه لا يرى الفطر ولا القصر إلا في مسافة أربعة برد. ولذلك سئل ابن عباس عن جدة إنه وعسفان، فسئل هل يقصر المرء الصلاة من مكة إلى عسفان وما وسط أربعة برد؟ قال لا يقصر، وقال في جدة يقصر، وجدة فيها مسافة أربعة برد. الغرض المقصود وحددوها بالمسافة. هنا المسألة مشكلة جدا جدا. لما؟ لأن التحديد لم يأتي الشرع به، والأصل أنه إذا لم يأتي الشرع بالتحديد يبقى معه على الإطلاق. لكن أنا أقول، أنا أرجح طبعا كلام الشافعية والحنابلة والكلام هو المعتبر، لا سيما بوجود اتفاق ابن عباس وابن عمر. كلام أنس محتمل وكلام دحية محتمل سنبينه إن شاء الله، لكن الصحيح الراجع أنه لا قصر ولا فطرة في أقل من أربعة برد. لما؟ أولا لإثبات ذلك على ابن عباس وابن عمر، ولم نجد مخالفة من الصحابة خالف بذلك. الأمر الثاني وهو الأهم أن أصول الشرع تأبى غير ذلك. لما؟ لأن الأصل إتمام الصلاة، الإنسان لو صلى مقيما ركعتين لم تقبل الصلاة، يبقى إذن هو يعرض صلاته للخطر في أمور محتملات، ويبقى اليقين يقدم، ويبقى سلامة العبادة تقدم. والفطر الجميع يقولون أنه لو أفطر أثم، ومنهم من قال عليه القضاء عليه الكفارة، فهو إذا أفطر حاضرا ليس مسافرا فإنه قد أتى إثما كبيرا. وكما قلنا اختلف العلماء في قضائه، يبقى الأصل عدم الفطر، الأصل عدم القصر، والأصل الاحتياط للعبادة. فإن قلنا بالتساهل في مسألة المسافة يبقى عرضنا العبادة هذه التي هي يعني يحفها ما يحفها من المحظورات، عرضناها إلى الخطر. فلذلك نقول الصحيح الراجع في ذلك هو القول الذي نتبناه هو قول الجمهور. وأما قول من قال بأن المسافة على الإطلاق لهم أصول أيضا، يقولون إذا قلت نظرت أنت على الأصول الأصل عدم القصد، نقول الأصل التسهيل في الترخيص، الأصل التسهيل في الترخيص، نقول نعم الأصل التسهيل في الترخيص، ولكن أصلنا يقدم على أصلكم. نقول الأصل التسهيل في الترخيص حتى بشرط ألا يرجع للعبادة في إيش؟ بالنقصان ولا بالضياع ولا بالإسقاط. وأما ما استدلوا به فحديث دحية حديث ضعيف فيه منصور الكلبي وهو مجهول تعصب الجناية به، فإذا لا حجة فيه، لأنه لو قلنا فيه، لأن القاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح. وأما ما استدلوا به، طبعا لو تنزلنا مع الخصم وقلنا دحية قال ذلك وقال راغب عن سنة النبي سلم أو هدي النبي سلم، هو اجتهاد من دحية، والإنكار ليس الحديث أصلا مسوقا للمسافة، الحديث مسوقا إلى الترخص بالفطر في السفر، ده لو تنزلنا مع الخصم على صحة الحديث. وأما ما استدل به العلماء في مسألة مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأهل مكة في منى ركعتين، وفي المزدلفة بركعتين، وفي عرفة بركعتين، فالرد إيش الجواب صبري؟ ده سببك أيضا؟ أهل مكة ظنوا، ومن السلم ظن أيضا ما أقره من السلم. كيف؟ الحق أن القصر هنا للنسك وليس للسفر، القصر هنا للنسك وليس للسفر، لا سيما أننا نقول الآن أجمعوا على أن هو الخريطة العامة، هو الآن أجمع أهل الطرق بأن عرف الآن من مكة، منى من مكة أقصد، آسف، منى الآن من مكة، نعم، وعرف على مشارف مكة، يبقى إذن منى من مكة الآن بإجماع. ومع ذلك الجميع يصلون هناك، مذهبهم الحنبلي هو الفائق هناك، وكلهم يصلون قصرا، وهذا ذهاب منهم إلى أن القصر هذا من أجل إيش؟ من أجل النسك، وإلا فتكون الفتوى وجب على أهل مكة إيه؟ الإتمام مش القصر، الإتمام منى أصبحت من مكة، يبقى وجب على أهل مكة أهل الحج هناك إذا كانوا يحجون الإتمام للقصر، ومع ذلك كلهم يقصرون ولا نكير، فيكون المسألة على النسك. الرد على ذلك أن القصر كان على النسك ولم يكن على السفر، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر جلس أكثر من أربعة أيام، حتى على من قال بأن مسألة القصر في القصر أربعة برد، لكنه حدده أيضا بالزمان لا يزيد عن أربعة أيام. الشافعية أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج، والحنابلة خمسة أيام أو ستة أيام كالشافعية، بينهما فارق، لكنهم في الأصل تحديد أربعة أيام، فوق أربعة أيام ليس له القصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين لا يقيمن مهاجر في مكة فوق ثلاث، لا يقيمن مهاجر في مكة فوق ثلاث، لأنه سيصير مستوطنا. هذه دلالة أيضا لهم على مسألة تحديد الزمان. إذا قول الجمهور هو الصحيح، والمسافة التي يصح فيها الفطر أو القصر أربعة برد، أو تحديد المسافة هو الصحيح، وأما مسألة الإطلاق فلا يصح الكلام بها، لأنه يعرض بذلك يعرض العبادة إلى الخطر. نعم، هذا بالنسبة للحديث الأول. حتى توصل حوالي من 78 إلى 81 كيلو، كلها الأربعة برد. أربعة برد من 75 أو 77 إلى 81 كيلو. هنقول اللي أنت عايزه كله بعد الباب ده. تفضل. الحمد لله. قال: باب ما يقول صمت رمضان. من يقول؟ باب من يقول صمت رمضان كله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد المصرد ثقة ثبت رواه الله الجماعة. قال: حدثنا يحيى. يحيى بن سعيد القطان من الثقات الأثبات رواه الله الجماعة. عن المهلب بن أبي حبيب. هو أيضا من الثقات. قال: حدثنا الحسن. الحسن البصري. الحسن البصري من خيار التابعين لكنه مدلس ويرسل كثيرا. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله فلا أدري أكره التزكية أو قال لا بد من نومة أو رقدة. عمدا السند هذا ضعيف. هذا السند ضعيف فيه انقطاع. الحسن عن أبي بكر وأيضا المهلب وإن كان في كلام في الباب لكن هو الانقطاع بين الحسن وبين أبي بكر لم يسمع منه فالسند ضعيف. هو يقول لا يقولن حديث روي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان يعني رمضان كل رمضان إني صمت رمضان كله قال وقمته كله. فهذا نهي والأصل في النهي التحريم. لا يقولن أحدكم والأصل في النهي التحريم ما لم يدل دليل أو تأتي قرينة تثبت صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. قالوا التعليل يثبت ذلك. التعليل يثبت. هذا التعليل من فهم الراوي وليس التعليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان. بعضهم قال النهي هنا منصب على رمضان لأن رمضان لا يقال إلا رمضان مضافا إلى الشهر. لا يقال رمضان هكذا بإطلاق. في نهي ورد عن السلام أن يقول رمضان بغير تقييد الشهر. لما قالوا أن رمضان اسم من أسماء الله جل وعلا؟ هذا حديث باطل لم يصح بحال من الأحوال. وقال وبعضهم قال العلة وقول الحسن وهذا هو الصحيح بأن السلام قال لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان لما فيه من التزكية يزكي نفسه وقد قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى وزجر عن ذلك فإن تزكية النفس وسيلة إلى العجب. وقالوا أيضا كيف يزكي نفسه من لم يعلم أقبل عمله أم لا فعمله على خطر والقبول من الله جل وعلا ولا دلالة على قبول العمل من الله جل في علاه. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزكية النفس ونهى الله جل في علاه العباد عن تزكية النفس لا يدري أقبل الله ذلك أم لا. وبعض العلماء يقولون النهي ليس النهي عن الصوم لا النهي عن الكلام عن الجزم بأنه صام رمضان كله أو قام رمضان كله لأنه يقول فلا بد من رقدة ولا بد من غفل يعني لا بد من نومة سينام ينام النهار وهذا كلامه فيه نظر. وهذا التفسير جاء عن قتادة أيضا جاء عن قتادة أنه قال ذلك لا بد من غفلة ولا بد من نومة لا بد من نومة. لو قال صمت رمضان كله طب أين صمت وأنت نائم؟ فهو يقول لا بد من نومة يبقى إذا أنت لست صادقا فيما ادعيت عندما تقول صمت رمضان كله وأنت نائم 6 ساعات 7 ساعات من 10 ساعات بتصومهم أو 14 ساعة. فقال أن القتادة لابد من نومة لابد من رقدة وهذا كلام الخطأ يرد عليه. كيف يرد عليه يا أستاذ صبري؟ يعني كيف يرد عليه؟ هو قال أنت لو قلت صمت رمضان كله إذن لابد من رقدة فأنت بذلك كذبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ها النائم صائم وصبري قال ذلك كيف النائم صائم ده نائم فين صائم ولا صائم ولا واكل ولا صائم ولا واكل ولا شارب ايش فيها؟ طيب يعني هو هذا اجابتكم لو التفت حولها انت مستدل وهم مبررون. فانا اريد طالب العلم يعرف كيف يبرر ويستدل. اولا نقول الصوم لا ايش لا يقدح النوم لا يقدح في الصوم النوم لا يقدح في الصوم. فاذا قال لي كيف وقد نام ولا يشعر بصوم ولا بتعب قلنا سماه النبي صائما فان سماه صائما فهو صائم لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ولقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان فاتبعه 6 من شوال فكانما صام الدهر كله. فاذا الكلام على انه لابد من رقدة او غفله هذا فيه ما فيه. أما قوله ولا بد من غفلة، الكلام على أنه قد يعصي، لأن هذه المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب. لما قال لا يقول أن أحدكم صمت رمضان كله وقمت رمضان كله، قال فلعل من غفلة. الغفلة هذه لا تقع في الإنسان فيزل، يكون قد أمسك على نفسه وأنه لا يشتم أحد إلا قال إني صائم، لا يسبه امرأة إلا قال إني صائم، لا ينظر حرام، لا يأكل حرام، لا يريد حرام، لكنه زل في بعض اللحظات، جاءته الغفلة فوقع في الزلل، فلا يصح له أن يقول صمت رمضان كله. وهذا أيضا بناء على، تفضل يا مدرس العربية، كلام قتادة يا ابني حبيبي، كلام قتادة وكلام حسب، عشان قلت إن إن إن إن الزيادة كانت من قتادة ومن حسن، روى أبو داود زيادة حسن، وأما عندي أنا قلت لك بالزيادة في إيش؟ قتادة. الأول هذا بناء على إيش؟ لا، إيه اللي فهمه يعني؟ يعني إيه؟ نعم، يبقى هو الأصل فيه أنه إيه؟ أنه قال الغفلة تودي للمعصية والمعصية تفسد الصم أو تؤثر فيه سلبا، فهذا بناء على ذلك. وطبعا الحق أن بعضهم أخذ هذا الباب وقال بقول قتادة لكنه توسع، وهو قول ابن حزم، قال المعصية تفسد الصيام وعليه القضاء. يعني واحد بقى، أنت لو واحد بس تكلمت، واحد كلمك بكلمة كده انتهى الموضوع، ما فيش واحد من الأمة الإسلامية سيكون صائما. يعني إذا إذا إذا أخذنا بهذا الباب بأنه قال لو كان صائما فزل فأساء فعصى ففسد صومه، فسد بأنه الصوم يفسد بالمعصية. فمعنى ده أنت طرفت العين فقط، إن نظرت لإنسان بإنكار بطرفت عين فلا تكون صائما، هذه مصيبة، وهذا تشدد صراحة، هذا مذهب ابن حزم. والصحيح الراجع أن نقول الرقد أيضا لا تفسد الصوم وإن كانت تؤثر فيه سلبا، وله أن يقول صام رمضان إيمانا واحتسابا، وله أن يقول صام رمضان 46 من شوال، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك وأنه سيقع من الأمة ذلك، فأمر بصدقة الفطر كما قال ابن عباس إنها طهرة للصائم، هي طهرة من إيش؟ من الزلل، من الخطأ، طهرة للصائم. وأيضا قال إيه؟ قال وطعمة للمساكين. هذا الراجع صحيح في هذا الباب. الفوائد المستنبطة من البابين، الباب الأول فضل الصحابة الكرام، وهذا تكرر الفائدة في ذلك. الفائدة الثانية أهمية التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر معروف عن المنكر، وين بقى في هذا الحديث؟ نعم، دحية، وأنه بلسان حال أبو سلم قال قد أمرهم بالفطر لأن هذه سنة السلام، لذلك قال اللهم اقبضني رغبوا عن هذه النبي صلى الله. الفائدة التي تليها إيش؟ ثالثة ولا الرابعة ولا إيه؟ ها؟ قول الصاحب وفهم الصاحب حجة إن لم يخالفه صاحب آخر، أو يكون هو بقوله خالف ظاهر القرآن، وهذا من فعل ابن عمر فهم التفسير. لو ذاك احنا ممكن نقول من الفائده التي تليها تفسير القران بالقران، تفسير القران بالسنه، تفسير القران بقول الصاحب، قول الصاحب او فعل الصاحب. من وين بقى هذا؟ وين بقى؟ كيف يكون هذا من تفسير الصاحب؟ ممتاز، فسر مكانكم مرينا او على سفر. نعم، الفائده التي تليها حفظ الشريعه على اعمال العباد، أو حرص الشريعة على حفظ أعمال العباد. لفهم الحسن لا يقول أن أحدكم إني صائم، لما فهم الحسن ذلك أنها تزكية، فلا تزكوا أنفسكم حتى تحافظ على المحافظة على أعمالك، لأن الإنسان إذا زكى نفسه بالعمل أصابه العجب، وإن أصابه العجب بلغ إلى الهلاك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. أسأل الله